كيف تتوقف عن إصدار الأحكام على نفسك 4/4؟ الآن سأقوم بالقائمة الثانية وهي جميع الأحكام التي أصدرتها عن نفسي مرة أخرى دون تصفية تماماً. كلما يتبادر إلى الذهن 5 دقائق على مدار الساعة مع كل حكم اتخذته عن نفسي. مغرور متواضع انطوائي طويل القامة النحيف نحيل حازم يفتقر إلى الحزم غير حاسم غير كاف أقل من غيره خجول يفتقر إلى الثقة. تفتقر إلى الإصرار أسنان مضحكة قبيح ذو أنف كبير أنف صغير سمين نحيف عيون جميلة وسيم. طموح غير آمن يعمل بجد منضبط كسول ناجح الجبان. الأحمق غريب عجيب أفضل من الناس الآخرون جيد سيء مجرد مدمن غير متعجرف. المجتهد لا عصابي معقد عميق عنصري حسنا كانت هذه هي القائمة الثانية. لذا أريدك أن تنشئ نفس النوع المحدد من القائمة باستثناء أن قائمتك لن تقتصر على 5 دقائق ولكنها ستكون أطول بكثير في إخراج كل شيء في نظامك جميعاً، لذا فهذا هو تمرينك. الآن لتلخيص هذا الموضوع بدأنا بطرح السؤال كيف تتوقف عن الحكم على نفسك بطريقة جيدة. إحدى الطرق التي تتوقف فيها عن الحكم على نفسك الجواب باختصار أن تتوقف عن الحكم على الآخرين. لذلك لا يمكنك التوقف عن الحكم على نفسك إذا كنت تستمر في الحكم على الأشخاص الآخرين. آمل أن تتمكن الآن من رؤية الديناميكية حيث هذا هو سيف ذو حدين يقطع كلا الاتجاهين لذا كن حذرا جدا. وقد تتساءل حسنا كيف أتوقف عن الحكم على الآخرين وإليك إجابتي على ذلك أولا ضع في اعتبارك كيف تحكم على الآخرين؟ فإن الأحكام عادة ما تكون رقيقة أكثر مما نعتقد أنه عادة ليس أبيض وأسود مثل ياسمينة أو أوه إنه أحمق أعني أن هؤلاء واضحين جدا. يجب الانتباه إلى النكات التي تصنعها مع دائرة أصدقائك كن حذرا جدا. بشأن ذلك فقد كن أكثر وعيا بعدد المرات التي تقوم فيها بالحكم على الأشخاص قد تفعل ذلك كثيرا أكثر مما تعتقد. وهذا يستغرق فترة من الوعي المتزايد والبدء في رؤية هذا إذ تضع في اعتبارك أن الطريقة التي تضع بها الأحكام على الآخرين تضر بك. ومثلما يضرون بالآخرين ولكن بعد ذلك انظر إلى الجانب الثاني من النص ليشير إليك مباشرة عندما تقطع به لذا هذا يعني السيف ذي الحدين. لذلك لاحظ على سبيل المثال أنه عندما تحكم على الأشخاص البدينين هذا يجعلك غير آمن بشأن وزنك. لاحظ مرة أخرى أن ذلك يستغرق فترة من اليقظة يستغرق بعض الوقت لرؤية ذلك. ولا تنس خطر الأحكام الجيدة وتأثيره السلبي عليك ولا تنس أن تنكر المنكر بقلبك لأن إنكاره واجب وفرض عليك وهذه نقطة خطيرة جدا على عقلك.